الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم، فأنت من جلال الإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا كل خير، ونفعنا الله بعلومه بكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مقبولين، إنه أرحم الراحمين. في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران، عند قوله تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من رفع بالابتداء أو رفع بالابتداء فهو شرط سير كمان بسرعة، ما أنا غلطان هذا. بس أول شيء من نشوف محله، شو محله رفع؟ أنت عم تقول رفع بالابتداء، يعني هو يعني هي رفع، رفع شو بقى؟ على ماذا؟ على أنها مبتدا، أنه ممكن رفع على الفاعلية، رفع على الخبرية، رفع رفع بالابتداء، وهو شرط بالوقت ذاته. من أوفى يعني نقول اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا. نعم. وأوفى في موضع جزم. من أوفى يعني الآن في موضع جزم، يعني أنت تعرف أنه هذا فعل الشرط. نعم. من أوفى في موضع جزم. نعم. واتقى ما أوفى عليه. من أوفى، من اتقى، أن الذي يوفي يتقي. الذي ربي قال: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر به أن يصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين يعني هدول يعني الذين أوفوا، وفوا في العهد يعني منذ ربي سبحانه وتعالى قال: ألست بربكم. فنحن الحقيقة عاهدنا الله على أنه ربنا. ففي ناس يعني يوفون بالعهد، في ناس ينقضون العهد، نسأل الله العفو والعافية. وأوفى في موضع جزم، واتقى معطوف عليه، أي واتقى الله ولم يكذب، يعني على الله سبحانه وتعالى، بأن مثلا الكذب الشنيع هو أن يجعل له ندا وهو خلقه، والكذب الثاني يحلل ويحرم من دون دليل، من دون شيء، لما يهواه. واتقى الله ولم يكذب. نعم. لكن قال هنا ولم يكذب، لأنه تقدمت معنا أنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، يعني الأحبار اليهود، يعني أن يأكل الإنسان من مال الناس العادية، قالوا هذا الله ما بيأخذنا، فهذا كذب. فلذلك قال الشيخ: واتقى الله ولم يكذب. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم. كمان مثل يعني نفسه ولم يكذب بأن يستحل ما حرم الله، يعني الكذب الذي يستحل به ما حرم الله، ولم يستحل ما حرم الله، يعني كما استحل هؤلاء اليهود الأحبار، نسأل الله العافية. للأسف الشديد يعني روس اليهود، يعني الناس الجيدة عند اليهود، يعني طالما هو يهودي مو جيد لكن عنده هؤلاء الجيدون يأكلون أموال الناس بالباطل، فما بالك بالبخيل. فلا تلوم الصبيان يوما على الرخص. نعم. فإن الله يحب المتقين أن يحب أولئك. شو هذا؟ شو هذا؟ الله يجزيه الخير. يحب أولئك، أولئك الأبعاد عن هالأوصافين، أولئك أي أولئك للبعدين، إيش اسم إشارة للبعد؟ أولئك أبعاد عن الأمور. نعم. وقد تقدم معنا حب الله لأوليائه. أيوة. والهاء في قوله تعالى بعهده راجعة إلى الله عز وجل. بعهده أوفى بلا من أوفى بعهد الله الذي عاهد الله عباده خلقه عليه. نعم. وقد جرى ذكرهم في قوله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نعم. فيجوز أن تعود على الموفي ومتقي الكفر. أي من أوفى بعهده عهد الله أو عهده عهد الذي وفى، هذا العاقد يعني الذي وفى بالعقد، ومتقي الكفر، الله يجعلنا منهم. نعم. متقي الكفر والخيانة ونقض العهد. نعم. والعهد مصدر، لذلك بعد الآيات هي والذين ينقضون عهد الله من بعد ما ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. إيش يقولون دول؟ ربي قال ويفسدون. الحقيقة هذا كأنه عاقب وهي النتيجة، وهذا عطف تفسير ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أي بعدين لا يغرك أنه يا أخي شو هالمال شو هالعطاء. لذلك ربي قال الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا اللي طرفين، يعني في ناس سذان. لذلك ربي قال وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يعني مثل الخرق، مثل منديل الكلينكس بالنسبة للآخر. كل قد ما فيها ملكها يعني على أقصى وغاية الترف فيها بالنسبة للآخرة مثل محرمة منديل الكلينكس، منديل هالورا هذا اللي تمسح فيه أنفك ولا تحتاج حذائك. نعم. هذا يعني وما الحياة الدنيا في الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. نعم. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. سورة الرعد صحيح الجزاء. نعم. العهد مصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول. طيب والعهد مصدر، والمصدر يعود يضاف إلى الفاعل والمفعول بعهده. العهد الذي عاهد عليه غيره، ولا العهد الذي هو يعني وفى بعهده هو الموفي، يصير المصدر يضاف. قرع القواقيز أفواه الأباريق. نعم. نعم. قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولا يكلمهم الله. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لنا هي الطبقة العالية والطبقة يعني القريبة من الله، والطبقة التقية النقية هذه الذي توفي ما عهدت عليه فتكون من المتقين. أما الطبقة الثانية دائما في خير في شر، في جنة في نار، في حسن في سيء، في يعني في يمين في شمال. فاللهم نسألك السبق والعافية. نعم. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم، يشترون بالعهد يعني عهد الله، عهد الله وبتنقض العهد مع الله، مع الله بتعرف مع مين بآلات، معناتها هذا يلي ربي سبحانه وتعالى نبهنا عليه وحذرنا منه وبين لنا هويته. يعني يقول لك معي نقض العهد، فشلون معك شلون بدك تعاملوا هذا؟ شلون بدك تعامله؟ كيف يكون موقفك معه وانت بتحبني واحب الاشياء انت طالما انت مؤمن؟ معناته هذا اللي نقض العهد مع من تحبه ومع ربك. يعني كيف يكون معك؟ ان كان معك نسأل الله العافية معناته انت لست على خير، وان كان ضدك انت على خير الحقيقة، لانه هو نقض عهد ربه، نقض عهده مع ربه سبحانه وتعالى. لذلك اذا بدنا نشوف انسان، شوف احبابه، شوف اصدقائه، يعني هلا يعني نشوف يعني الرجل يعني قائم هلا على البلاد، مين اعدائه؟ يحكي الحق الواحد، مين اعدائه؟ اعداء الله. اعداء مين؟ اعداء الله. لذلك نفسه تفهم هالامر. يعني ما عم نقول يعني ملاك، ما عم نقول نبي، لا، بس شوف هذا الرجل يعني اللي حسناته اكثر من سيئاته، هذا انسان جيد. وبعدين شوف يعني في تاني يعني شوف يعني اصدقائه، نشوف يعني من اعدائه، نشوف يعني من يوالي، من يوالوه. نعم. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، كما شوف بعهد الله واليمين كانه عهد من حلف، يعني كانه يعني يبين انه الله اعظم شيء عنده، لذلك حلف. يعني ما بيبيع دينه عندما حلف هذه اليمين من اجل هذه الصفقه. لذلك ومع ذلك هؤلاء يشترون باليمين الثمن القليل، معناته الله عندهم نسأل الله العافية لا يعظم عند هؤلاء. لذلك هؤلاء نسأل الله العافية سفلة، وهؤلاء كفرة، وهؤلاء نسأل الله العافية أعداء الدين وأعداء الإنسانية وأعداء كل خير هدول. ومين هدول المشار إليهم؟ من اليهود، أحبار اليهود أو غيره، الذين يكذبون على الله، سواء كان من نصارى أو من يهود. نعم. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، في ناس بيحذر عندك أخي، لا، أولا اللي بيشتروا بعهد لا تجيب سيرة حدا، ما بدنا نحكي لا على اليهود ولا، لأنه جماعة ما بدنا نجرحهم، لا هن اللي يضربونا بخنجر ما عليك، لكن احنا يعني بشوكي ما لازم نضربون بشوكي، لا إلا أبين مين هدول. نعم نعم. اللهم صل عليه. قال يعني قال فمن إذن يعني، فمن إذن يعني بالحديث يعني يعني يعني يعني اليهود والنصارى، قال لهم فمن إذن يعني، وبنص القرآن المغضوب عليهم ولا الضالين، مين هدول الضالون يعني؟ مو بنص القرآن وغضب الله عليهم، الله أهل هيك ولا لا؟ واليهود ولا هيك؟ احكي ولا تخاف يعني. لا يعني وصلنا لللطف نسأل الله العافية، حتى توبنا انبخش وتمزق، ويعني حتى تكون رقيقة لولا شوية يعني اتقي الله وتكلم، تكلم بكلام الله، تكلم بكلام الله، لا تجيب من عندك، لا تجيب شيء، اصدور من عند الله ومن عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد النبي لما قال خصلوا في نعالكم، قال خالف اليهود والنصارى، قال يا رسول الله يعني ما هو جرح هدول، صرح ولا لا؟ يعني نستدرك على سيدنا رسول الله، أخي الزمن هذا غير هذاك زمان، فعلا والله هذاك زمان إيمان، أما هلا زمن نفاق. والله صحيح أخي تغير، والله صدقت، لو صدقت تكلمت بالحق، المراد به باطل فعلا. يعني هذا الزمن غير ذلك، هذا زمن نفاق، هذا الزمن نسأل الله العافية وصول للدنيا، أما هذاك زمن إيمان وصول لله. نعم نعم سيدي. ولا أولئك لا خلاق لهم، لا نصيب أبدا، وما له في الآخرة من خلاق، خلاق النصيب يعني، لا خلاق لهم في الآخرة، يعني معناته هون لا تنظر شوفي إلون، هون شوفي هني شوفي إلون، رصيده فاضي أبدا، رصيده فاضي نسأل الله العافية. يعني بده يعني طلع رصيد الدنيا هنيك، العملة ما بشتغل، هلك، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطان، لا خلاق لهم في الآخر. هذا شو عم يحكي؟ إنه ما أغنى عني مالي، يعني دوى طلع مين، طلع يسار نظر ما رأى إلا النار. يعني هو نسأل الله العافية. لذلك يقول ما أغنى عني مالي، ما له نصيب ولا رصيد ولا كلمة، نسأل الله العافية. لا خلاق لهم في الآخرة. لذلك ولا يكلمهم الله، اخسؤوا فيها ولا تكلمهم، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني هاي النتيجة هدول. فالإنسان يعني شوف بقى هدول من أوصفهم هذا الوصف، ما تقرب منهم نعاملهم. وليش حتى نقاتلهم؟ هدول مشايخ السعودية يعني، هلا السعودية يعني، وليش هيك عاملين مؤلف؟ وليش ما نصاحبهم وشو فيها؟ نسأل الله العافية. غطسوا لأرائط أدامهم. لا قالوا شو عاملين بجدة؟ شو القصة بجدة؟ ما بعرف يعني، في نساء يعني، يعني هالأمور هالحفلة. لا لا بجد في مهرجان ونساء وكذا. جامعه الاميره نور كانت محرمه على الرجال تحريم كامل. نعم. السنه سووا فيها مسابقات فتحوها للجميع على اساس الكل يحضر بعد الافطار. نعم. فعليهم الله ما يستحقوا. نعم. نعم سيدي. نسال الله. نعم. الاولى روى الائمه عن الاشعث بن قيس انه قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك بينة؟ قلت لا. قال اليهودي: احلف. قلت: إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. هلا إذا نقول مصدرا، إذا يحلف، إذا إذا لا ما في شيء، إذا يحلف فيذهب بمالي. يعني أنا مشكلها إذا يحلف. ما قال له أني أحبك؟ قلت إذن أنه أحبك. قال له إذن تصدق؟ ما قال له إذن تصدق، مشكلة إذن يحلف. ليش بقى فيذهب بمالي؟ لا، إذن يحلف فيذهب بمالي. يكون جواب، لكن إذا يحلف هو أخذ أنه الاستقبال تكون يعني وثيقة فعلا بعدها مستقبلة. أنا توهم إذا يحلف. قال يحلف. قلت إذا يحلف، إذا يحلف. نعم. فيها الأخبار مون أسنان محتملة. فأنزل الله تعالى في وقتهم في وقتهم. لا لا لا لا ما في وقت بالتنتين، ما في وقت، بس كأنه يعني قال احلف. قلت إذا، نعم إذا يحلف. نعم. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. وروى الأئمة أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. حرم عليه الجنة. يا الذي لك بحمد مستغفر. كفارة. لا لا ما قال لك مستغفر. مو ضروري كفارة. مو هو يا معصية خلاص. إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما كفرنا. وبيحكيها بجعارة. أن تلاقي الشيطان على كمه. فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. الجواب أنه ممكن واحد ممكن خطيئة ممكن لا لا كل بشكل عام بشكل عام كل شيء. لكن هذا الوعيد بس المغفرة يعني موكولة لمشيئة الله. أما الوعيد حق عليه الوعيد. لكن جائز أقول هيك بدنا نشوف ممكن. لكن هذا من الممكنات عذابه وعيد رسول الله نعم. لكن من الممكنات العفو عنه ممكن لأنه ما كفر. هذا كمان فتح باب لهذا الإنسان حتى ينجو من النار. يعني قد يكون الإنسان يعني أسرف على نفسه لكن ربي فتح له يعني ربي أرحم الراحمين. لكن هو هلك. هذا سيدنا النبي قال هذا اللي عمل هيك يعني في دليل على أنه يدخل جهنم. أوجب الله عليه. لكن ممكن يعني هذا قطعي. لا مو مو قطعي يعني يعني مو مستحيل العفو عنه هيك. ليس مستحيلا العفو عنه. ليس مستحيلا. هذا من الممكنات. رد الحقوق. لا معلش رد او ما رد هذا يعني هل عفو ممكن لكن العذاب اكيد يعني استوجب النار قال عليه الصلاة والسلام. لكن ممكن يعني هذا مو قطع. عليكم السلام ورحمة الله. لأن ربي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. نعم ممكن يعني ربي يغفر له بعد ما يحط شيء السنة بجهنم يعني بعقمه ويطلع. نعم. قال لهم رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك. ليش؟ لأنه حلق. هي مو مشان أرضي بالأراك وأنا مو مشان خمس ليرات بس يحني وداك حلف على خمس ليرات. العهد اليمين يعني عهد عهد بينك وبين الله يعني نقض يعني عهد الله أنه أنت يعني أنا أعيدك بالله أنه ما عملت هيك يعني. يا لطيف بذلك اليمين نسأل الله العافية. يعني هو فصل الخصومات يعني هذا وكل الله على إله يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي ينتقم منه يعني يتولى النقم منه. شلون هذا عم يشتري انه يحلف يعني يسأل الله العافية. ذلك بعض الناس يعني هدول اللي الله راحمهم ما بيصال ما بيمشي خطوتين الا بياكلها. في ناس يعني نسأل الله العافية الحرام مر عليه يعني هذا من الذين مكر الله به. حكوا أكثر من حادثة من الباب أصل العدلي حلف ما طلع إلا تكسح على الباب نزيد دغري. لهذا الله رحمه رحمه ما مكر فيه الله آخذه. أما في ناس بيركض ما بتلاقي إلا جاب سيارة وصلته وعم يضحك وراع المطعم وأخذ لأهله. يا سلام شيء ما صار له إنه هذا والله هذا مصيبته أكبر بكثير من هذا. لكل نبأ مستقر وسوف تعلم. كل شيء تحله لأنه هيك عندنا يا بنا. لكل نبأ مستقر وسوف تعلم. نعم طيب سيدي. قد مضى في البقرة معنى قوله تعالى ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر. ليش كأنك عم تسكن الميم كأنك عم تسكن الميم شان هيك كتبها ولا يكلمهم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. الله تكلم هيك عم اسمحها قد تكون يعني انت مسكنها بس أو ما عم بسمع الضمة. الثانية، ودلت هذه الآية والأحاديث أن حكم الحاكم لا يحل المال في الباطن بقضاء الظاهر إذا علم المحكوم له بطلانا. يعني هو يعني وحكم الحاكم حكم الله صلى وسلم وبارك عليه، لو حكم له سيدنا النبي مرة هيك بعض الناس يعني يقولوا أخي أنا هيك حكم لي هيك أفتالي حكيت عنه بار والله قلت له يعني لو قضى لك رسول الله هذا لا تحد لك أكثر من هيك بدأت ما بتحل لك يعني هذا أفتالك بحسب دعواك بحسب ما قلت له لأنه لأنك أنت يعني نسأل الله العافية متعلم وبتعرف شلون تكذب ولسانك لسان يعني تعجبك إذا يعني تعرف يعني تجيد الكلام يكون ألحن بحجته أشطر منه يعني أفتالك بحسب كلامك بحسب وصفك لذلك ما عارف يترجم ليش بيحطوا محامي لأنه بيعرف يحكي أفتالك بحسب ما صورت له والفتوى على قد الناس لكن تعرف بقلبك قال يعني قلبا أنه بتعرف أنه هذا هالسيارة هذا البيت هاي الحصة مو إلك إلو شلون أفتالك بقى. نعم سيدي تفضل. فقال ودلت هذه الآية والأحاديث أن على أن يعني حكم الحاكم لا يحل المال حكم الحاكم في الباطن بقضاء الظاهر. شو قال لا يحل المال في الباطن يعني هذا يحله لأنه من قال له خذها يعني هو حلال ظاهرا لكن قال إذا علم المحكوم له بطلانه. أما حكم له ما بيعرف بيقول لك أخي أنا والله مثل ما بيقول لي وأنا بسمع والحقيقة حكم خطأ هذا حلال له ما بيعرف هو بيريد يعني بيريد الله بيريد الحق. نعم سيدي. وقد روى الأئمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. وهذا لا خلاف فيه بين الأمة. انت هدول يا الظلمة هدول اللي بينكروا الحديث شو يسموا الأحاديث لأن بتكشفهم كل العادي شو اللي يعني أرينا ذلك يعني في القرآن شو يزكوا ما بعرف شو يزكوا أنا بتحدىهم شو يزكوا الله قال آتوا ذا شو يزكوا إلا في الخمس هذا مو خمس هذا مو غني لا في شو يزكو. نعم سيدي. وإنما ناقض أبو حنيفة وغلا فقال إن حكم الحاكم المبني على الشهادة الباطلة يحل الفرج لمن كان محرما عليه كما تقدم في البقرة. يحل شو الفرج يعني ما لا شاهداك زوجاك عنده. نعم. وزعم أنه لما انتين بيقول له أنه هي أنه زوجها وهي زوجته اثنين شهدوا قال له شاهداك زوجاك يعني زي قالوا هذا لا خلاف فيه بين الأمة. وإنما ناقض أبو حنيفة وقال يا رفي فقال إن حكم الحاكم المبني على الشهادة الباطلة يحل الفرج لمن كان محرما عليه. نعم. كما تقدم في البقرة، وزعم أنه لو شهد شاهدا زور على رجل بطلاق زوجته. بس هلا الكلام هذا الله يرضى عنه يعني شيخ القرطبي، يعني قال اللهم اهدني وسدد، إن حكم الحاكم المبني على الشهادة الباطلة، أول شيء مبني على الشهادة الباطلة، يعني الحاكم الشهادة الباطلة ما بيحكم فيها، لما بتكون باطلة ما هيحكم فيها، أما الشهادة مو على الشهادة، والظاهر الشهادة مو باطلة، يحل الفرج لمن كان محرما عليه في الحقيقة، الشهادة الظاهرة. أما شهادة الباطلة، الشهادة الباطلة يعني المبني على الشهادة الباطلة، لكن بقدر شيخ القرطبي رحمه الله الباطلة يعني ظنا باطنا يحل الفرج، إيش اللي يعرفه هو؟ يعني هو ما يعني عليه الصلاة والسلام ما أفتى للرجل وقال أقتطع له قطعة من النار، هو يعلم وهذا يقتطع له قطعة من النار، يعني استغفر الله أنا من اللي يعني ادخل بين جبلين الله يرضى عنه، بس يعني لما عليه الصلاة وأنا بحكي إن شاء الله يعني بدون أي تعصب أي ميل، لكن هذا لمن أفتى يعني استغفر الله سيدنا النبي لمن أفتى وقال أقتطع له، أنا أفتى عليه الصلاة والسلام، لكن بينا اللهم صل عليه حذروا انك انت تعرف، وهذا كمان الحاكم بيحكم له والحاكم تبين كمان يقتطع له والعياذ بالله يعني قطعة من جهنم هذه المرة. كأنه سيدي الحزين النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاحب الباطل لا يحل له أن يأخذ بهذه الفتوى. نعم نعم، وهذا لا يحل له أن يأخذ بهذه الفتوى. يقول الإمام هون أن يحل له الفرج. نفس الشيء، شو الفرق بين الفتوى وبين هذه؟ شو الفرق؟ يعني هون صاحب الباطل كأنه أخذ هذا. شو الفرق بين الفرج بالباطل وأكل الناس بالباطل أموال الناس؟ هذا حرام وهذا حرام. هذا حرام وهذا حرام، وهذا أكثر، هذا بشهود أفتاله بشهود عليه الصلاة والسلام بدون شهود أفتال، لأنه الفروج مبنية يعني على الاحتياط، هذا أفتى وهذا أفتى، لكن هذا يعلم البطلان باطن وذاك يعلم البطلان باطن، لذلك كلاهما في جهنم لكن أفتى. نعم. طيب. نعم سيدي. وزعم أنه لو شهد شاهدا زور على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكم بشهادتهما فإن فرجها يحل لمتزوجها يحل لمتزوجها ممن يعلم أن القضية باطل، وزعم أنه لو شهد زور على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكم بشهادتهما، يعني أنه هي طالق، هو الرجل لا طلاق ولا شيء، يعني واحد ابن حرام هي بصراحة بده إياها حبة بده إياها، وراح اشترى شهود وجابون يعني وإجوا حكموا قدام الحاكم شهدوا، فإن فرجها يحل لمتزوجها ممن يعلم، يحل لمتزوجها ممن يعلم أن القضية باطلة، تحل لابن الحرام باعتبار إيه؟ صح الكلام إيه؟ نعم إيه، بس فإن فرجها يحل لمتزوجها ممن يعلم أن القضية أي ما بعرف لا لا مو الحقيقة مو معقدة، أما يعني ما بتنقبل يعني زي ما تفضلت راح ابن الحرام جاب اثنين شهدوا عليه إيه، فهي أصبح هنا بباب مقصود. أقول بقى هنا لا الشيخ كأنه عم يسمعنا الله يرحمه قرطبي فقال لنا هذا الكلام. فإن فرجها يحل لمتزوجها يحل ممن يعلم أن القضية باطل. يعني الحاكم حكم لي والله هي من هون عم يجي. هذا فرق سيدي. إيه هذا إيه هلا هون شو هنيك ما في فرق. إيه بس هون عم يقول إيه فإن فرجها يحل لمتزوجها ممن يعلم أن القضية باطلة. نعم نعم والله هي مشكلة يعني. نعم وقد شنع عليه بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريح. نعم وبأنه صام الأموال ولم والله أي مشكلة ما بعرف. وبأنه صان الأموال ولم يرى استباحتها بالأحكام الفاسدة ولم يصن الفروج عن ذلك. والفروج أحق أن يحتاط لها وتصان. وسيأتي في وسيأتي بطلان قوله في آية اللعان إن شاء الله تعالى. الله يطعم لأنه والله يعني الحكم يعني سيدي يعني علم فيما بعد أنه يعلم أنه علم وفيما بعد نفس الوقت يعني متزوج يعني بس يعرف هو شيء هو جاب الشهود فيما بعد هو جاب الشهود هو جاب قل هذا وألا شاهداك زوجاك يعني هو بيعرف انه يحل له طالما حكم له الحاكم خلاص يحل له يحل له ذبحه. لو الانسان يطلع على حجه الامام دون الشبهه بس هو الشيخ يعني من عن جهل لا مو يعطي الشيخ القرطبي الحقيقه والله انا عندي لا بيعطي حدا عن احناف ولا على غيره. الرجل من كبار اهل التصوف وأراله اللي بيقراله التذكير هذا القرطبي بيبين لك مين هالرجل يعني كثير يعني. والتصوف مو معنى تصوف تصوف مثل ما بيفهمه أو مثل ما نشوف هلا بوقتنا. تصوف يعني دائما يحكم على نفسه بالورع هيك يعني. وهذا الشيخ يعني الإمام القرطبي يعني من هالأمة هي. وهذا غيرته على الشرع تتكلم به. ما منا إلا رد ورد عليه. هذا لا يعني منه أن أبا حنيفة رضي الله عنه أنه رجل معالم لا أبدا. حتى دائما نرجع ونقول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هيك كل ما منا يعني مو معناته كلامه منزل. أي إمام مو معنى كلامه منزل بس مو بالوقت ذاته. حط أنا يا جنبي أنا حط حالي جنب أبو حنيفة يعني ما نقول يعني هو معصوم لكن عالم كبير يعني جبل عالم الرجل. لكن ما منا إلا رد ورد عليه. نعم سيدي لو كان يعني هذا الأمر يعني ما يعني لا يضيره ولا ينزل من مرتبته. نعم أخطأ يعني على كلامه يعني لكن هو بيبقى رجل كبير عالم. شو الدليل هذا الكلام من القرطبي الله يرضى عنه دائما يقول أقواله ويناقشها. معنى ذلك أنه يأخذه بعين الاعتبار ويجعل يعني ويؤمن أنهم من الأئمة الكبار وإلا ما كان ناقش. لا بل يكون أصدر شكل الحاكم البعض يكون أبو حنيفة أخذ دور إن شكل الحاكم البعض الحاكم كمان متوافق معه. لا يعني على كل حال ممن يعلم أن القضية باطلة كل القضية سيدي القضية كلها من أول إلى آخر باطلة. نعم يعني كلها مؤامرة. بس الحاكم ليس متآمر يا سيدي. لا الحاكم ليس متآمر. لا ليس إنما هو استند إلى الشهادة الشهود الباطل. نعم لكن هو بريء 100%. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتطع له قطع من النار. إيه نعم. فالعياذ بالله أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يتواطأ مع حاله. هذا كان قوي جدا. نعم. فالحاكم بريء 100% هو تواطؤ الشهود فقط لا غير. أقرب. إيه تواطؤ الشهود. نعم. نعم. لكن الشهود يعني إذا حلفون وشهد حلف وانتهى خلاص قضي الأمر. لكن إذا الحاكم يعلم خلاف ما قالوا يا هل ترى شو أي مو مقطوع في المسألة، الحاكم يقضي بعلمه. إذا كان سيد الحاكم يعلم خلاف ما قالوا فيجب أن يحكم بخلاف ما قالوا. ما منعرف. لا العلماء قالوا يعني هل يحكم القاضي بعلمه أو لا يحكم في خلاف المسألة، يعني حكموا من شهدوا بس بيعرف المسألة مو هيك، إيه فيها خلاف عند العلماء المسألة. أو بتمشي على الشهود؟ إيه. ما بمشي على. إيه ما فيها خلاف. كأنه بس يدي الأرجح أنه لا يحكم يعني. إيه. ما بتفرق على كل هذه المسألة ما بدنا نحكي نحن. طيب سيدي. قوله تعالى وإن منهم لفريقا يلون الحسن. صرنا نصاع. صار نصاع. 40 دقيقة. أهلين وسهلين. والله لو في بس أقرب من هيك. سيدي الله يجزيك الخير على كل حال كمان وين. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وارزقنا الأدب معك ومع خلقك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في ناس عليهم بطلوا يجوا قلنا له النصاع الله يعرفون وانتم كما سيدنا محمد.